إحدى الأخوات في بيت أهل زوجها تلفاز، وهي وزوجها دكان في هذا البيت، وقد أدى كل واحد منهما النصح والتحذير من هذا الجهاز ولكن دون فائدة، ولا يوجد بيت آخر يسكنون فيه، فهل في جلوسنا في هذا البيت إذن نحتمله؟ فاتقوا الله ما استطعتم. إن استطعتم أن تخربوا هذا التلفاز وتعطلوه، أو أن تقنعوا أهليكم بإبعاده، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنصحكم إن استطعتم أن تتحولوا إلى مكان آخر من أجل أن تأمنوا على أولادكم وعلى أنفسكم من فتنة التلفزيون، فإنه فتنة جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، ولنا شريط في شأن التلفزيون لعلنا إن شاء الله نرسل به مع هذا الشريط. تقول: إن هذا البيت الذي فيه هذا الجهاز فيه أخت هي وحيدة في تنظيف البيت، فهل تنظيف هذا الجهاز جائز، وخاصة أن بعضهم يقول إن جهاز التلفاز ليس بحرام ولكن ما يعرض داخله هو الحرام؟ إن استطعت أن تنظفها وتكسر بعض على الأدوات التي يتعطل بها فلتفعل، وإلا فلا تنظفه، هذا أمر. أما قول من قال إنه ليس بحرام لذاته وإنما الحرام ما يلقى فيه، فالتلفاز اشتمل على الصور، ولعلنا إن شاء الله كما قلنا نرسل شريطا يتكلم على التلفاز وعلى الصور، واشتمل أيضا على النظر، المرأة تنظر للرجل والرجل ينظر إلى المرأة، والله المستعان.